بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوظيفة الرابعة من وظائف الرسل عليهم السلام، وهي وظيفة التحرير، تحرير العباد من الطواغيت، نتناول في هذه الحلقة الوظيفة الخامسة، وهي وظيفة التنوير. والتنوير طبعا مشتقة من النور، أي وضع البشر في محال أو إتاحة الأنوار للبشر بحيث يرون الحقائق من خلال طبعا تعليم الكتاب، من خلال تلاوة الكتاب، من خلال التزكية، من خلال التحرير. كل هذه الأمور لها دور في تحقيق التنوير الحقيقي، وليس ذلك التنوير المجازي أو التنوير الوهمي الذي يذكره أدعياء التنوير، الحدثيون وغيرهم ممن يطلقون على أنفسهم المنورون أو التنويريون، وهم أبعد الناس عن الهدي الإلهي. الله تعالى يذكر عن موسى عليه السلام يقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. إذن هذا المعنى التنوير، الظلمات بمفهومها الواسع، الظلمات العقادية، الظلمات السلوكية، ظلمات الأوهام، ظلمات الخرافات، إلى نور الحقائق، إلى نور الإيمان، إلى نور طهارة النفس، إلى نور التقرب من الله، إلى آخره. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهكذا قال عن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله تعالى لم يقل كتاب أنزلناه إليك ليخرج، بل قال لتخرج. يعني وظيفة الرسول هو هذا الأمر، يعني عندما نتلقى الكتاب نتلقاه من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نقرأه بأمزجتنا، ولا نقرأه ولا نتعلمه من خلال أهوائنا، وإنما من خلال النبوة، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. تحدث السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي عن هذه الوظيفة في محال مختلفة. من الأمثلة على ذلك قوله: من المهام الرئيسية للأنبياء عليهم السلام هداية المجتمع الإنساني وتنويره لإخراجه من الظلمات إلى النور، وتبصيره بالحقائق، بالحق والحقائق والبديل. قالوا يعني إذا لم البشر يستبصروا بهذه الحقائق من خلال النبوة، البديل عن ذلك أن يتيه الإنسان في هذه الحياة، تصبح نظرته إلى الأمور أمور كثيرة نظرة خرافية وجاهلة وغبية. يعني هذا حتى نبسط هذا الأمر، مثل الشخص عندما تكون هناك ظلمة فيلمس بيده أشياء معينة فيتصور أنها تمثل شيئا معينا وهي ليست كذلك. يعني وبالتالي مثل ما ذكرنا قصة العميان الذين رأوا فيلا، فكل شخص أصاب جزءا منه أو وضع يده على جزء منه فوصفه من خلال ذلك، من خلال ملمسه له وليس من خلال رؤيته له. فالنور هو الذي يجعلنا نبصر الحقائق، وبالتالي نصفها وصفا صحيحا، ونبتعد عن الخرافات، ونبتعد عن الدجل، ونبتعد عن كل الشعوذة. كل هذه الأمور الشعوذة هي ناتجة عن الخرافة، السلوكات الخاطئة ناتجة عن الأوهام. وبالتالي النور هو الذي يجعلنا نبصر الحقائق كما هي. يقول: تصبح نظرته إلى أمور كثيرة، يعني الذي يعيش في الظلمات، نظرة خرافية وجاهلة وغبية وغير مدركة لكثير من الحقائق. طبعا هذا في المجالات جميعا، بما فيها المجال السياسي، بما فيها المجال الاقتصادي، كل المجالات. وتفهم كثير من الأمور فهما مغلوطا وفهما سيئا، وهذا حصل بالنسبة للبشر. كم نشأ من جهلات وخرافات بدلا عن الهدي الإلهي الذي يعطي الناس الحقيقة في نظرتهم إلى الكون والحياة من حولهم. كم نشأت من خرافات، كم نشأت من جهلات، من ضلالات تتيه بالإنسان في واقعه في الحياة، وفي واقعه في العمل والمواقف. وهكذا تحدث عن الدور التنويري الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وآله، وإمكانية الاستفادة منه في كل الأوقات. وهذا معنى اتخاذ رسول الله أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في كل المجالات، يعني في وظيفته، سواء في تعليمه الكتاب، أو في تزكيته، أو في تحريره للبشر، أو في تنويره لهم أو في إقامته للقسط، كل هذه الأمور من السنة النبوية ومن الاهتداء برسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: لقد كان العالم بأسره في كل أنحاء المعمورة في واقع مظلم، وكل الكيانات والقوى والزعامات القائمة آنذاك متماهية مع ذلك الواقع، فالشرك والباطل قد عم والظلام ادلهم وأعتم، وباتت البشرية أسيرة الشقاء والضياع، لا هدف في الحياة لها، لا غاية فلاح تسير إليها، كما قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا التنوير هو يمثل الإنقاذ ويمثل الخلاص للبشرية في الدنيا والآخرة. يقول: الواقع العربي والعالمي يرزح آنذاك تحت وطأة الجاهلية بظلامها الدامس ورجسها النجس، ويتجه نحو التفاقم ازديادا من الشر وانتقاصا من الخير وتلاشيا للأخلاق، دون التفات جادة لخطورة ما هم فيه وسوء ما هم عليه. وكانت الأجيال ستواصل توغلها في تلك المتاهة المظلمة الظلماء بدون منقذ رباني يأتيها بالنور ويأخذ بيدها نحو الصراط المستقيم. وصدق الله القائل في كتابه الكريم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يقول: فلولا هذا الرسول الذي أنعم الله به أتى من الله بذلك الهدي القيم من الصحف المطهرة كتاب الله الكريم، لكانت الجاهلية استمرت وتعاظمت. ولذلك الإسلام أنقذ البشرية في تلك الفترة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، بلغت الجاهلية أقصاها، ولو استمر الوضع على ذلك الحال لا انتهت البشرية، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينقذ البشرية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: لكانت الجاهلية استمرت وتعاظمت سوءا وجهلا وباطلا وظلاما وفسادا وإجراما ومنكرا وطغيانا إلى حد يفوق الخيال ولا يخطر ببال، ولكنا فقدنا كل أثر لإنسانيتنا وبشريتنا وهبطنا دون مستوى الحيوانات. لكانت الأصنام الحجرية والخشبية والبشرية في هذا الزمن هي وجهة عبادتنا، ولكانت الأوثان مؤلهة بيننا، ولكانت أرجاس الجاهلية ومفاسدها وفحشها وخبثها وفوضويتها السلوكية هي المسيطرة علينا، لكن الله تعالى أنقذنا برسول الله صلى الله عليه وآله، وكان فيه الخلاص وكان فيه التنوير وقامت حضارة. نعم هناك تخلف كما ذكرنا سابقا، ولكن مع ذلك كان ذلك النور كان له أثر في بقاء البشرية وفي بقاء الهدي الإلهي وفي تعاظمه، يعني هذا الهدي يعني هو دائما محفوظ، وبالتالي الله سبحانه وتعالى حفظ به البشرية. ثم دعا إلى النظر إلى الواقع الجاهلي المعاصر للتعرف على نعمة التنوير التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله. دائما نقارن الخير بالشر ونقارن الحق بالباطل، فقل إننا يا أمتنا، سيد عبد الملك يقول: إننا يا أمتنا الإسلامية حينما نشاهد المستوى البائس والمؤلم اليوم لأمتنا، وهذا بعد أن كان الله استنقذنا بنبيه وهديه بما كان قد غير الواقع الجاهلي أولا، نتصور كيف لو لم يكن هذا النبي. طبعا حتى مع انحرافنا ومع تخلفنا، ولكن مع ذلك فرق كبير بين ذلك الواقع الجاهلي القديم وحتى الواقع الحديث. يقول: نتصور كيف لو لم يكن هذا النبي وهذا الدين وذلك التغيير العظيم قد أتى في واقع الأمة، وكيف لو امتدت بها جاهليتها الأولى دون انقطاع. طبعا الجاهلية كما يقال تتراكم ككرة الثلج، وبالتالي تصبح أشد جهلا وأشد قتامة وأشد ظلمة. يقول: لكانت في وضع خارجت فيه عن طور الإنسانية تماما، ولكنا قطيعا من الحيوان المتوحش الضائع في غابات قاحلة، فما أعظم نعمة الله علينا ولطفه بنا حين استنقذنا من مصير نهايته الحتمية جهنم، وهيأ لنا سبيل الخير والنجاة الذي يوصلنا إن سرنا عليه والتزمنا به جنته ورضوانه في الآخرة ويسمو به ونسعد به في الحياة الدنيا. ثم ذكر علاقة التنوير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله بالرحمة، فقال إن العنوان العظيم للرسالة والرسول هو الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذه الرحمة ينعم بها الإنسان إذا هو قبلها وتفاعل معها واستجاب لها. فالقرآن الكريم يهديه بهديه العظيم وتعليماته النافعة، رحمة للإنسان ورحمة للمجتمع الذي يهتدي به فيما يصنعه من أثر عظيم في نفس الإنسان، سموا وزكاء وطهارة، يخلص الإنسان من كل الآثار السيئة التي يحدثها الضلال، يحولها، والتي طبعا هذا الضلال يحول الإنسان إلى نفس شريرة حقودة، بينما الإيمان يحولها إلى نفس طاهرة. ثم ذكر أن الرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزال قائمة في القرآن الكريم لمن أراد أن يستفيد منها فيتحقق برحمة الله. فقال وإن القرآن الكريم الوثيقة الإلهية المتضمنة للرسالة الذي أتى به وتحرك به وهدى واهتدى به خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله، أرسل للمجتمع البشري في علاقاته ومعاملاته وروابطه دعائم الرحمة والتراحم، فأمره بالعدل ونهاه عن الظلم، فأمره بالعدل ونهيه عن الظلم رحمة، أمره بالإحسان ونهيه عن الإساءة رحمة، أمره بالخير ونهيه عن الشر رحمة. كل هذه النظام التشريعي الذي جاء به، كل هذه تدخل ضمن التنوير الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، بصروهم بالحقائق، دلوهم على الهدى، دلوهم على كل ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن تحقيق هذه الرحمة في الواقع يستدعي الارتباط التام برسول الله. طبعا هناك الرحمة العامة وهناك الرحمة الخاصة، رسول الله رحمة للعالمين، ولكن لن ينالها إلا من تعرض لها، وبقدر تعرضه يكون استفادته منها. مثل الشمس، هناك من يبتعد عنها ويعيش في الجو البارد فهو الذي ابتعد، لكن الذي يقترب سينعم بدفئها وسينعم بنورها بضوئها، وهكذا. يقول إن الكفيلة بحصول المجتمع الإسلامي على هذه الرحمة في الدنيا والآخرة مجتمعا وفردا هو بالتفاعل والتجاوب مع هذه الرحمة، متمثلة في نبي الإسلام رسول الله صلى الله عليه وآله، بمنهجه ورسالته التي تضمنها القرآن، وحركته بالرسالة التي قدم فيها الأسوة والقدوة والمعلم والمزكي والمربي والهادي، بقدر التحقق، بقدر التواصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله يكون تحققنا بالرحمة، ويكون تحققنا بالتنوير الذي جاء به. ثم ذكر الأركان التي يقوم عليها الارتباط برسول الله حتى نحصل على التنوير ونحصل على الرحمة المرتبطة بذلك التنوير. فقال اليوم لا بد في الاستنقاذ من الجاهلية الأخرى الأكثر شرا من الجاهلية الأولى، هذه الجاهلية التي نعيشها في وقتنا في عصرنا، يقول من إعادة الوصل والعلاقة والرابطة الإيمانية برحمة الله المهداة لعباده، يعني بقدر تواصلنا معها بقدر ما يكون تواصلنا مع النور ومع البصيرة ومع الوعي ومع الرحمة الإلهية التي أتيحت لنا بتواصلنا مع رسول الله. يقول خاتم أنبياء محمد صلى الله عليه وآله وأول ما تحتاج إليه الأمة في ذلك معرفة هذه العلاقة، وما ينبغي أن تقوم عليه من التعظيم والتوقير والاتباع، يعني بقدر ارتباطنا به، بقدر تعظيمنا له، بقدر توقيرنا له، بقدر اتباعنا له يكون التواصل، يعني الشخص الذي يتصرف أو ينظر إلى رسول الله نظرة مشوهة، مثل ما نجد للأسف في بعض الكتب وفي الكثير من الكتب التي تصور رسول الله صورة مشوهة، طبعا هؤلاء يستحيل أن يعظموا رسول الله، لأن المعرفة هي التي تؤثر في التعظيم. الذي يحمل تلك الصور المشوهة عن رسول الله يستحيل أن يعظمه، ثم يستحيل أن يوقره، ثم يستحيل أن يتبعه الاتباع الصحيح، بل سيقع في أخطاء، لأن تلك التصورات ستثمر سلوكا خاطئا. وهكذا الاتباع، الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله تعالى جعل الإيمان برسول الله والتعظيم والتقديس كلها، يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. الآية الكريمة قال دام جاء الله تعالى بين التسبيح له سبحانه وبين النصرة والتعظيم لرسوله محمد صلى الله عليه وآله. يعني أننا نحن عندما نعزر ونعظم رسول الله ونوقره في الحقيقة نسبح الله ونعظم الله سبحانه وتعالى، والإيمان به وبرسوله كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني هذه هي المقومات، هذه الأسس التي يقوم عليها الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله ليتحقق بها التنوير الحقيقي، والحمد لله رب العالمين.